اللهم هنا فعلا. هذا في الفيلم عندنا ما فيه هذا كلام العون في العون. لا اللي هنا يعني اللي هون اللي هنا قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. وشابه وين ذكره؟ هنا. لا هنا مو موجود هنا. إلا بس ما سيأتي بعدين. طيب. ذكر أنه خالفك سفيان وقال دمغتني. الإسناد. بس شوف هذا سويد بن قيس تقريب قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به قال له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. ثم أورد أبو داود يعني بعد ما ذكر الـ يعني الـ أن شعبة يعني رواه من طريق وفيها أنه قال ابن عميرة أو عميرة وفيه أنه لم يذكر يعني الزيادة في الوزن يعني زن وأرجح قال هنا يعني ذكر يعني كلاما في الموازنة والمقارنة بين سفيان الثوري وبين شعبة وكل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وشعبة بن الحجاج وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث والثقات الأثبات يوازن بينهما ويبين من يكون أحفظ ممن يكون دونه بعد أغلاطه فمن كانت أغلاطه أقل يصير هو المقدم ويصير أثبت ومن كانت أغلاطه أكثر وإن كانت كلها قليلة يعني هذا أغلاطه قليلة وهذا أغلاطه قليلة لكن بعضها أقل من بعض فمن كان أقل أغلاطا وأقل خطأ هذا هو الذي يفضلونه على صاحبه وإن كان كلهم جبال في الحفظ كلهم جبال في الحفظ يعني متمكنون في الحفظ لكن عند المقارنة الدقيقة يعني بين الاثنين اللي هم في القمة في الحفظ تكون بعد الأغلاط وعد الأخطاء فما كانت أغلاطه أقل قدموه وما كانت أغلاطه أكثر يجعلون من أغلاطه أقل أنه مقدم عليه وهذا ذكره أبو بكر الحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة شروط الأئمة الخمسة فإنه ذكر الموازنة بين مالك وبين سفيان بن عيينة وروايتهما وقال إن مالك مقدم على سفيان بالحفظ ثم ذكر أن سفيان عدة أغلاطه فبلغت كذا وكذا وهذا بلغ عدة أغلاطه فبلغت كذا فكان مالك مقدما على سفيان على سفيان بن عيينة وهنا المقارنة بين سفيان الثوري وبين سفيان بن وبين شعبة بن الحجاج وأنه يقدم سفيان على شعبة بن الحجاج قال ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني قال شعبة قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني يعني معناها أنك يعني أتيت بالشيء الذي به كون غيري غلبني ما دام أن حصلت المخالفة بيني وبين فلان وفلان يعني مقدم علي كما جاء في الرواية الثانية أنه قال أنه إذا حصل الخلاف فهو يعني مقدم سفيان أني دمغتني يعني معناه أنك يعني معناه أنك أن كلامي قدم عليه كلام غيري لأن هذا الغير الذي هو سفيان عندما تحصل مخالفة فإن القول قول سفيان. وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان يعني معناه أنه متمكن في الحفظ. قال حدثنا ابن أبي رزمة. ابن أبي رزمة هو محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبيه عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. عن يحيى. نعم. وبلغني عن يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. تجاوزنا الإسناد السابق لم نذكر تراجمه. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. ومسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. المعنى قريب. قال حدثنا شعبة. يعني معنى رواية حفص ورواية مسلم قريب من بعضها من بعض. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة. يعني وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. ثم ذكر هذا الإسناد الذي فيه اعتراف شعبة بأن سفيان أحفظ منه وهذا يوضح معنى قوله دمغتني لما قال خلفك سفيان قال دمغتني يعني معناه أنك أتيت بشيء يدل على أن قول غيري مقدم على قولي لأنه أحفظ مني. فرواية فهذه العبارة التي جاءت عن شعبة وهو أنه قال أنه أحفظ مني توضح معنى قوله دمغتني ليس معنى ذلك أنه إنكار وإنما هو اعتراف بالفضل توضحه هذه الرواية الثانية كون قوله أحفظ مني. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة في مذاهب السنة وحديثة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج مرة ذكره. اعتراف شعبة لسفيان بالحفظ. نعم. يدل على الإنصاف. أقول يدل على الإنصاف واعتراف يعني بمنزلة الشخص إذا كان يعني مقدما عليه ويدل على فضل يعني هذا المعترف ونبله وأنه لا يدعي شيئا هو يعتقد خلافه وذلك أن الذي يراه هو أن سفيان مقدم عليه. فإذا جاء يعني ذكر تقديم سفيان على شعبة من شعبة نفسه ومن غيره كما قال يحيى بن معين كل يعني من خالف سفيان فهو مقدم عليه سفيان يعني حتى يعني غير شعبة. بالاعتراف الاعتراف هذا يعني أقول أمره واضح ويمكن أيضا أن يكون الإنسان يعني يمكن يقول ذلك على سبيل التواضع أقول يمكن يكون قال ذلك على سبيل التواضع ولكن يعني غيره أو قول غيره يطابق يعني هذا الذي قاله من جهة أن سفيان مقدم على غيره يعني شعبه غير شعبه فهذا الذي قاله لم ينفرد به وليس من لم يعرف إلا من طريقه اللي هو شعبة حتى يقال مسألة يعني فيها تواضع بل هذا هو الواقع. قال رحمه الله تعالى باب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. المقصود من هذه الترجمة بيان أن المكيال الذي يعول فيه على معرفة الحقوق التي لله عز وجل مثل الزكاة ومثل الكفارات وغيرها، فإن المعتبر في ذلك مكيال المدينة، حيث جاء أن الزكاة تكون صاع كذا كذا صاع، والكفارة نصف صاع كذا، المعتبر مكيال المدينة. وكذلك بالنسبة للوزن، مثلا وزن الذهب والفضة، المعتبر وزن أهل مكة، لأن أهل مكة أهل تجارة، ويعني يعني غلب عليهم ذكر الوزن، وأهل المدينة أهل الحرث وأهل الزراعة، غلب عليهم ذكر الكيل. فما جاء يعني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المكيال مكيال المدينة والوزن وزن أهل مكة، أي هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجع فيها إلى مكيال المدينة. فلو تغيرت المكاييل أو تغيرت الموازين فيما بعد فلا بأس للناس أن يستعملوا يعني هذه الأشياء لتعرفوا عليها، ولكن فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بالكفارات وفيما يتعلق بالوزن ومعرفة النصاب من الذهب والفضة الذي مرده إلى الوزن، فإن المعتبر ميزان أهل مكة. وما يتعلق بالكيل الصاع وما إلى ذلك المعتبر مكيال أهل المدينة. وإذا اصطلح الناس على شيء بأن أتوا بموازين أو أتوا بمكاييل أكبر من المكيال الذي هو مكيال أهل المدينة والذي هو كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلهم ذلك، أقول لهم ذلك. المعتبر في فرز الحقوق ومعرفة ما يجب في الكفارات وما يجب في زكاة الفطر وفي حقوق الله عز وجل مما شرعه الله تعالى وقال أنه في صاع، فإن المعتبر مكيال المدينة. وفيما يتعلق بوزن الذهب والفضة المعتبر وزن أهل مكة. وإذا الناس اعتبروا مقاييس وموازين وأحجام يكيلون بها ويزنون، فالمعتبر هو الذي تعرفوا عليه، ويرجع إلى العرف. يعني إذا كان في بلد فيه الصاع مثلا أكبر من الصاع الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتفقوا على أنهم يعني كذا في ذمته له كذا 100 صاع، ما يقال يرجع إلى مكيال أهل المدينة، بل الشيء الذي تعرفوا عليه وهو الصاع الذي يتعاملون به أو الذي تعرف عليه في ذلك البلد، الذي تعرف عليه أهل ذلك البلد. أورد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن الرسول قال المكيال الوزن وزن أهل مكة، والكيل والمكيال مكيال أهل المدينة. هذا هو معناه كما أسلفت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن ابن دكين. عن ابنه ابن دكين. ابن دكين وهو الفضل. الفضل بن دكين، نعم، أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن حنظلة. عن سفيان مر ذكره، وحنظلة هو ابن أبي سفيان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم أرد أبو داود يعني روايات أخرى يعني منها ما يوافق يعني ما تقدم من جهة أن الوزن وزن أهل مكة والكيل المدينة، وأنه جاء عن ابن عمر عن غير ابن عمر يعني مثل ما جاء عن عمر، وجاء في بعض الطرق العكس، ولا شك أن هذا من قبيل المقلوب من قبيل القلب، وأن الكيل يعني أن الكيل كيل أهل مكة والوزن وزن أهل المدينة، فالمعتبر هو الأول الذي هو الكيل وكيل المدينة والوزن وزن أهل مكة. وقد جاء أيضا عن ابن عباس كما جاء عن ابن عمر الذي هو الكيل وكيل المدينة والوزن وزن أهل مكة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي. الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم لكنه يخطئ في حديث الثوري. نعم ثقة يخطئ في حديث الثوري أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري مرة ذكره. وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر يعني بدل ابن عمر ابن عباس. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة. ورواه الوليد مسلم عن الوليد مسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حنظلة قال حنظلة مرة ذكره وزن المدينة ومكيال مكة. وزن المدينة ومكيال مكة يعني أن حنظلة جاء عنه من طريقين، الطريق الأولى فيها كيل أهل المدينة ووزن أهل مكة، وهذه الطريق اللي من طريق الوليد مسلم عكس يعني الكيل أهل مكة وزن أهل المدينة، فإذا المحفوظة هي الأولى. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار. صدوق خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم ومسلم. لا. أبو داود. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. عن عطاء ابن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. نعم. يقول السائل لماذا خصص أبو داود الترجمة بالمكيال مع أن اللفظ ورد فيه الوزن كذلك. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال ومكيال المدينة. كما هو معلوم الترجمة يمكن أن تكون ببعض ما اشتمل عليه الحديث، ولا أدري هل يعني سيأتي ترجمة أخرى أيضا الوزن لأهل مكة أو ليس هناك، لكن الترجمة ببعض ما جاء في الحديث هذه معروفة وسائغة. قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. أعد الإسناد. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد. أورد أبو داود هذه الترجمة باب التشديد في أمر الدين، يعني أن كل إنسان يتحمل الدين، يعني الدين أمره ليس بالهين وليس بالسهل، والإنسان ليس له أن يقدم عليه إلا إذا كان مضطرا إليه، إذا كان مضطرا إليه، وإذا اضطر إليه يحرص على أن يوفي. وقد جاء في حديث عديدة ما يدل على التشديد فيه وبيان خطورته، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. هذا يعني يدل على خطورة أمر الدين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال هل ها هنا أحد من بني فلان، يعني ما سماه، يعني كنا عنه من بني فلان، فأعادها مرتين ثلاثا، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، قال ما لك لم تجب في المرتين الأوليين، فإنني لم يعني لم أريد إلا خيرا أو إيش. قال أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، يعني أنه خشي أن يكون ذكرهم أن في شيء يعني يتعلق بهم غير محمود، ويعني لعل الرسول قال هذا من أجل أنه لم يجب في المرة الأولى وإنما ترك حتى كرر، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذا الشخص الذي لم يجب الله في الثالثة أن الأمر يعني يتعلق في شيء يعني غير محمود. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أنوه بكم إلا خيرا. نعم. ثم قال إن صاحبكم مأسور بدينه، إن صاحبكم يعني واحد منهم، يعني من جماعة هذا الشخص الذي هم بني فلان، و نعم قال إيش، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد مأسور يعني بدينه، يعني أنه بسبب الدين يعني حصل له هذا الأثر، فقال فلقد رأيته، أي هذا الشخص الذي قام، أي هذا الشخص الذي قام قال إنهم بني فلان، أدى عن هذا الشخص المأسور حتى لم يبقى يطالبه أحد. وفيه إشارة إلى أن القرابات يعني أنه يشرع وينبغي أن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يواسي بعضهم بعضا، وأن يساعد بعضهم بعضا، وهذا من صلة الأرحام، وهذا من صلة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر هذا الرجل بأن هذا الرجل الذي هو منهم هذا شأنه، قام وأدى كل ما عليه حتى لم يبقى يطالبه أحد. نقل في العون قال مأسور أي محبوس وممنوع عن دخوله الجنة. نعم، يعني أنها يعني شخص قد مات، وما جاء في بعض الروايات أنه كان في جنازة. في رواية النسائي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة. نعم. فقال أها هنا من بني فلان أحد. نعم. يعني اللي هو من الجماعة اللي منهم هذا الذي توفي، يعني مأسور يعني محبوس بدينه. فبس محبوس عند دخول الجنة؟ يعني هو ما قال هناك في الرواية من عنده؟ لا، هيقول قاله في فتح الودود نقل، وما قال الرواية. على كل إن هو المقصود من هذا أنها في الآخرة مثل ما جاء نفس المعلقة بدينه حتى يقضى عنه، وكذلك أيضا الذي قال صاحب أبو قتادة قال أنا بردت جلدته، يعني معناه أنه لا يزال يعني الحق متعلق به ومتعلق برقبته، وأنه سيحصل مقاصة، ومعلوم أن المقاصة إنما تكون بين من يكون مستحق الجنة بعد ما يتجاوزون النار، لأنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض، وهذا إنما يكون بالحسنات، لأن مسألة النار والقذف في النار تجاوزوها، لا يلقون في النار، ولكن يبقى التفاوت بينهم إنما هو في الدرجات في الجنة، فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا، ويكون الفرق النتيجة اللي يترتب عليها هذا الأخذ هو ارتفاع الدرجات. قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هو ولد سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمعان. عن سمعان بن مشنج. مشنج وهو صدوق أخرج أبو داود والنسائي. صدوق أخرج أبو داود والنسائي. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفيه قالوا ذكروا أن عامر لم يسمع من سمعان وسمعان لم يسمع من سمرة, لكن الحديث يعني له شواهد يعني تؤيده وتدل على ما دل عليه. نعم. قال أبو داود سمعان بن مشنج يعني هذا يعني ذكر بين نسبه بين نسبته. إذا إسناد يا شيخ يعني ضعيف لكن المتن صحيح. المتن صحيح نعم لأنه ذي شواهد. لا بس الذي قال بالانقطاع يعني مصيب فيما حكى من الانقطاع. يعني إذا كان أنه مصيب فالجواب أنه له شواهد. الشيخ الألباني. نعم. حكم الشيخ الألباني صحيح. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. ثم ورد أبو داود حديث ابن موسى الأشعري إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أبو موسى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله بعد الكبائر الذي يدع الذي يكون عليه دين لا يدع له وفاء. وهذا فيه بيان التشديد في أمر الدين وبيان خطورة الدين وأن أمره خطير, وفيه أنه إذا كان ترك له وفاء فإنه المحذور يعني يزول من جهة أن صاحب الحق سيصل إليه حقه لأنه ترك يمكن أن يسدد بها الدين ويقضى منها الدين. ويمكن يعني لو صح الحديث أن ذلك يعني يكون محمول في على من كان لا يريد الوفاء ومن ليس عنده نية الوفاء, لأن هذا يأكل أموال الناس بالباطل, وأنه كان استدان وفي نيته أنه لا يوفي الناس. أما من استدان وهو يريد الوفاء وهو مضطر لذلك فهو معذور, ويعني عليه أن يحرص على أن يسدد الدين, وإذا لم يسدد فينبغي لأقاربه أن يقوموا بتسديد الدين عنه. والحديث يعني فيه إسناده مقال, الحديث فيه إسناده مقال, لكن لو صح فإنه لا يقصد به إنسان محتاج إلى الدين وأن ذلك ذنب يعني يعني الكبائر التي حرمها الله عز وجل, ولكن هذه حقوق الناس إن, إن, إن, إن سددها انتهى ما في ذمته, وإن لم يسددها فإن المقاصة تكون يعني في الدار الآخرة, وقد يتجاوز الله عز وجل يعني عن الشخص إذا كان عازما على الوفاء وكان مضطرا إلى الدين. يمكن أن يحصل أنه يحصل تخلصه من الدين لكون هناك أحد يتحمل عنه ويسدد عنه أو أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويعطي المدين من فضله وكرمه ما يستحقه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري يعني يعطي يعطي الدائم. نعم حدثنا سليمان بن داود المهري المهري هو أبو الربيع هو المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب ابن وهب مرة ذكر سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله القرشي عن أبي عبد الله القرشي وهو مقبول أخرج له أبو داود أبو داود. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إيش بعده باب لا لازال حديث بقتادة. طيب قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. ثم ورد أبو داود حديث جابر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من كان عليه دين وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك من جهة من أجل أن الناس لا يتهاونون بأمر الدين ويستسهلونه بل يستصعبونه ويحرصوا على التخلص منه وسلامة منه من أجل أن تحصل لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إذا ماتوا وأيضا من أجل أن أن أن غيرهم يتحمل عنهم ويساعدهم. وكان جاء رجل قدم رجل يصلي عليه فقال هل عليه دين قالوا عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله يعني تحملهم يعني أنا أتحملهما وأقوم بسدادهما عنه فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر وبعد أن فتح الله تعالى الفتوح وحصلت الغنائم وحصلت الأموال كان يقضي من بيت المال فكان عليه الصلاة والسلام قال قال إيش في الآخر أنا أولى بكل مؤمن من نفسه أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من مات وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا نعم فهو لورثته فهو لورثته يعني إن كان له مال فيكون لورثة وإن كان عليه دين أنا أتحمله. نعم قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني محمد المتوكل العسقلاني هو صدوق له وهم كثير أخرجه أبو داود صدوق له وهم كثير أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري مرة ذكره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب باقي حديث اقرأ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير يعني تبيعا وفي بعض الألفاظ بيعا يعني والعير يعني القافلة التي يعني معها بضاعة أو تأتي معها بضاعة عير يعني كما قال الله عز وجل في قصة يوسف والعير التي أقبلنا فيها, والعير يعني القافلة, فالمقصود بالعير هنا القافلة. اشترى منهم شيئا ولم يكن فباعه فأربح به وباعه وتصدق بالربح على أرامل بني هاشم بني عبد المطلب. نعم. بني عبد المطلب. ثم قال لا أشتري. نعم لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. لا أشتري منها شيئا بعدها إلا وعندي ثمنه. لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. والحديث يعني في إسناده مقال, وهو يخالف ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي ويعني وعليه دين, وكانت درعه مرهونة يعني في طعام أو اشتراه لقوت أهله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك عن عكرمة. سماك مرة ذكره, وعكرمة هو مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. رفعه يعني يكون مرسل. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو قد مر ذكرهم. مثله يعني مثل ما جاء في الطريق المرسلة, يعني مثل الطريق المرسلة. قال اشترى يعني ما هو يعود على الحديث أبي قتادة الأول. لا حديث أبي قتادة يعني كما هو معلوم دين وتحمل دين. كيف يكون مثلها مرسلة يعني الآن اتصل يعني كأنها ابن عباس الآن. نعم ذكر ابن عباس يعني مثله, يعني كأن الطريقة الثانية مثل الطريقة الأولى, وجاء المتن بعدهما الطريقة الثانية مثل الطريقة الأولى, والطريقة الأولى هي هذا الذي ذكره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في المطل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في المطل. والمطل هو عدم تسديد وعدم توفية صاحب الحق حقه, وأنه إذا طلب منه حقه لا يعطيه إياه, وإنما يماطله ويؤخر, فهذا هو المطل. وعدم التسديد للدين الذي على الإنسان إن كان غنيا ويعني أخر الحق فهو ظلم, وإن كان فقيرا فهو معذور, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أورد أبو داود حديث ابن عمر أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم, مطل الغني ظلم, أي تأخير الحق عن صاحبه مع قدرته على التسديد أي المطلوب أو المدين ظلم للطالب والدائن, لأنه أخر عنه حقه بغير حق. إذا كان الدين حالا والتسديد جاء وقته والمطلوب غني وأخر سداد الحق وإيصاله إلى مستحقه مع أنه غني قادر, فإن هذا ظلم من هذا المدين لذلك الدائن. وهو يدل على تحريم ذلك, وأنه لا يجوز للإنسان يفعل هذا لأنه ظلم، والظلم منهي عنه، والظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالناس المدينون منهم من هو غني ومنهم من هو فقير غير واجد، فعدم تسديد الدائن مع المدين مع قدرته هو ظلم منه للدائن، والفقير المعسر الذي ليس عنده شيء ليس بظالم لأنه ما حصل منه شيء ما يقدر عليه، والله تعالى قال في حقه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ينظر إلى أن يسر الله عز وجل له. وقد جاء في بعض الروايات لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أنه يحل أن يعاقب فيحبس حتى يقوم بالتسديد لأنه قادر، ويحل عرضه بأن يقول منعني حقي وأن يتكلم فيه ويذمه لأنه منع حقه فيقول منعني حقي، يعني يحل عرضه وعقوبته إذا كان واجدا وإذا كان غنيا مماطلا. ثم قال وإذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع، إذا أحيل على مريء، المدين أحال على شخص آخر وذلك الشخص الآخر مليء يعني ما هو معسر، فليتبع يعني يقبل الحوالة، إذا أحيل على مليء فليقبل الإحالة عليه ويذهب إلى هذا الشخص الذي أحيل عليه من أجل الاستيفاء منه، وهذا يعني حيث يكون مليئا لأنه قال وإذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع، يعني فليذهب إلى ذلك المحال عليه وليتبعه لأخذ حقه منه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني. عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل فليتبع الأمر للاستحباب. يقول السائل إذا تماطل الغني عن دفع الدين الذي عليه فهل يحق لغريمه أن يأخذ منه بعض متاعه عنوه ويبيعه فيأخذ دينه ويرد الباقي؟ لا ليس له ذلك، ولكنه يرفع أمره إلى الوالي والسلطان ليعطيه حقه ما دام أنه قادر. إذا تفضلتم تذكرون توضيح كلام الخطابي في قضية إذا أتبع على مليء فأعسر أو مات. وش يقول الخطابي؟ ونقول فيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال عليه ويسقط عن المحيل، ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه أو إفلاسه. ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه أو إفلاسه. يعني أنه يعني يقصد أن هذا حل محل هذا الذي هو المحال عليه صار يعني محل المحال الذي حاله الذي هو المدين، لأن الحين فيه مدين وفيه شخص حال عليه المدين، فهو معنى هذا أنه إذا اتبع ذلك الذي أحيل عليه معناه أن الحق يتعلق به بدل ما كان الحق يتعلق بالمدين الأول صار الأمر مع المدين الثاني. لكن إذا مات أو أفلس ما يرجع؟ على المحيل؟ والله هذا كلامه يقول ما يرجع. أقول كلامه أنه يذهب حقه كذا؟ لا ما يذهب، لأن أقول ما يذهب حقه، ولهذا أنا قلت أنه مستحب، يعني مو واجب. لا هو رضي رضي بالإحالة، لكن يوم راح حق صاحب المحال عليه فوجده أفلس، أو إذا أراد حقه مات. لا، الذي يبدو أن الحق هو لازم للأول ما هو للثاني. الثاني يعني الثاني يعني الحق هو لازم للأول، فإذا كان حصل أنه حيل وذاك يعني ما سدد، هو يرجع الأول. حتى لو التزم، أقول حتى لو التزم، لأن الحق ثابت على ذاك. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن القضاء. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: استثلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ثم أرد أبو داود هذا الترجمة إلى حسن القضاء. باب حسن القضاء، يعني كل إنسان عندما يأتي وقت السداد فيؤديه على وجه حسن، بمعنى أنه يؤديه يعني ويكون معه زيادة أو يزيده، سواء يعني بالكمية، بمعنى أنه يعني إذا كان نقود يزيده يعني شيء من نقود، أو من ناحية النوع، كان يكون استلف منه مثلا كما في الحديث بكرا ورد رباعيا الذي هو أكبر من وأنفس من البكر. فالاقتراض والذي هو الاستسلاف استسلف منه، ثم عند القضاء يزيده من غير مواطئة ومن غير مشارطة واتفاق، هذا لا بأس له. وأما إذا كان عند العقد أو عند الإقراضي اتفق معه على أنه يزيده، أو ما اتفق ولكن تواطأ معه مواطئة، يعني بينهم يعني شيء تواطؤوا عليه دون أن ينصوا على ذلك في الاتفاق أو يكتبوه في الوثيقة التي تكون بينهم، المهم أنه فيه تواطؤ، يعني ما شيء بينهم أن هذا يزيد، هذا لا يجوز، لأنه من القرض الذي جرى نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وقد ورد فيه حديث ضعيف جدا قال عنه الحافظ في بلوغ المرام وإسناده واهن، لكن معناه مجمع عليه: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا حديث ضعيف جدا لكن معناه محل إجماع بين العلم، لا في خلاف أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا إنما يكون عند الاتفاق أو عند التواطؤ. ما كونه اقترض منه وما بينهم لا اتفاق ولا تواطؤ على أنه يزيده، ولكنه عندما جاء يقضي أعطاه زيادة، لا بأس بذلك. وهذا هو الذي ترجم له المصنف، وأتى بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف رجلا بكرا، والبكر هو يعني من, من, من, من, من الإبل، يعني مثل الغلام يعني في بني الإنسان، يعني في مقتبل حياته ليس كبيرا. ثم بعد أن جاء للسداد بحثوا عن بكر يعطونه إياه مقابل البكر الذي أخذ منه، فلم يجدوا إلا رباعيا، يعني معناها أكبر من البكر، والرباعي قيل هو الذي أكمل السنة السادسة من الإبل ودخل في السنة السابعة، هذا قال له رباعيا، فقال أعطوه إياه. وهذا فيه حسن القضاء، لأنه أعطاه أكثر أو أنفس مما أخذ منه، ثم قال: إن خير الناس أحسنهم قضاء. فدل هذا على أنه عند سداد القرض، وكون المسدد المدين يعطي شيئا أكثر مما أخذ منه أخذه ولم يكن مشارطة عند الاتفاق ولا عند ولا تواطؤ, وإنما هو إحسان ومعاملة طيبة من المقترض حيث أعطى أكثر مما أقرض, هذا هو الذي دل عليه الحديث وهو الذي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع. أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين فقضاني وزادني. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني, فقضاني وزادني, ومحل الشاهد منه قوله زادني لأن هذا هو الذي فيه حسن القضاء, لأن كونه يعطيه حقه يعني وأعطاه الشيء الذي له عليه بدون زيادة أحسن منه كونه أعطاه زيادة الذي هو حسن القضاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. مسعر بن كدام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محارب بن دثار. محارب بن دثار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس قد تعارفوا على الزيادة في القضاء فهل تكون هذه الزيادة ربا؟ أولا كون الناس يعني يتفقون على عادة طبعا هذا يكون ربا, لأن هذا شيء اتفق عليه عند العقد, معناه أن كل واحد يدخل على أنه سيحصل زيادة وأنه يعطي ليحصل زيادة, فإذا اعتاد الناس أو تواطأ الناس على أنهم يزيدون وأن الواحد منهم يسلف من أجل أن يحصل هذه الزيادة فهذا لا شك أنه من الربا. إذا علم الدائن أن المدين يحسن القضاء فأدانه حتى يزيده دون أن يتواطأ, والله حتى مثل هذا لا يجوز, لأن ما دام عنده وفي قرارة نفسه وأن الذي دفعه إلى ذلك هو أن يحصل زيادة هذا هو يعني لا يجوز. هل يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض هدية بسبب القرض؟ لا ليس له ذلك لأنه من القرض الذي جرى نفعا. يقول الأخ ما معنى التواطؤ أن يتواطأ أن يزيده؟ التواطؤ يعني شيء غير يعني معلن أو شيء غير يعني يعني متفق عليه يعني مبرم بينهما, يعني يمكن أنه يعني يلمح له تلميح أو يعني يعرض له تعريض, يعني هذا ما فيه اتفاق ولكن ذاك ما أعطاه إلا لأنه فهم منه يعني شيء يشير إلى أنه سيزيده. قال رحمه الله تعالى باب في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ثم ورد أبو داود هذا الترجمة باب في الصرف. نعم باب في الصرف, والصرف هو بيع النقود بعضها ببعض, يعني سواء يكون ذهب بذهب أو ذهب بفضة, هذا هو الصرف وهو خاص في النقود. وأما قضية الشعير بالشعير والتمر بالتمر هذا ليس من الصرف وليس من قبيل الصرف، ولكنه مثل الصرف من جهة أنه جنس مثل جنس الذهب، فالذهب بالذهب يباع متماثلا ومتقابضا فيه، والتمر بالتمر متماثلا ومتقابضا فيه بدون تأجيل وبدون زيادة، بدون تأجيل وبدون زيادة. لكن الصرف هو خاص بالنقود، خاص بالعملة، لا يدخل فيه مسألة التمر. ولهذا يأتي بعض الأبواب يقول باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. والربا عام من الصرف، لأن الربا يكون في الصرف ويكون في غيره، يعني يكون في الصرف وفي غيره، كله قال ربا. لكن التعبير بالصرف لا يدخل فيه المكيلات التي هي يعني تمر وشعير وبر وأرز وغير ذلك من الأشياء التي هي مكيلة. فإذا الترجمة هي ببعض ما اشتملت عليه الأحاديث، لأن الأحاديث اشتملت على الصرف وغير الصرف، وهي دالة على الترجمة، لكنها ليست مقصورة على الترجمة، بل تدل على الترجمة هو شيء آخر، تدل على الترجمة وشيء آخر، أو تشتمل على الترجمة وشيء آخر الذي هو الأشياء المكيلة، الأشياء المكيلة. لأن الصرف الذي هو الذهب بالذهب يكون بالوزن، وكذلك الفضة بالذهب تكون بالوزن. وقد عرفنا في الحديث الباب الذي سبق أن الوزن وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة، لأن أهل مكة تجارة، أهل تجارة وأهل بيع وشراء، وأهل المدينة أهل حرف وزراعة. والصرف كما ذكرت هو خاص بالنقود، والنقود إذا كانت متماثلة لا بد فيها من التساوي والتقابض، فلا فضل ولا نسيئة، فلا فضل الذي هو زيادة بعضها على بعض، ولا نسيئة الذي هو التأجيل، تأجيل الاثنين أو تأجيل أحدهما. ويكون ببيع أجناس بعضها ببعض، فهذا يشترط التقابض ولا مانع من التفاضل، التقابض لا بد منه والتفاضل جائز ما دام الجنس قد اختلف، مثل ذهب وفضة، ما تباع الفضة بوزن الذهب يعني مقدار بمقدار، لا، الفضة تكون أكثر، الفضة تكون أكثر وأكثر وزن، لأنها الذهب أنفس منها وأغلى منها، فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض، لأنه قد جاء في الحديث إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني كيف شئتم بالتفاضل، فبيعوا كيف شئتم تفاضلا إذا كان يدا بيد. فضة بذهب يعني كيلوين، يعني مثلا فضة بكيلو ذهب، أو 10 كيلو فضة بكيلو ذهب، ما في بس، لكن لا بد من القبض، الذهب صاحب الذهب يعطيه لصاحب الفضة، صاحب الفضة يعطي لصاحب الذهب في المجلس، دون أن يكون هناك تأخير، دون أن يكون هناك تأخير أو تأجيل. وعلى هذا فالصرف إذا كان بيع الشيء بجنسه لا بد فيه من أمرين: التماثل والتقابض. وإذا اختلفت الأجناس فالتقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به. وعلى هذا فالتقابض يلزم في الأمرين، في إذا بيع بجنسه وبغير جنسه التقابض مشترط في الحالتين. وإنما الفرق بين الجنس وغير الجنس هو جواز التفاضل، هو جواز التفاضل. أورد أبو داود حديث حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب، نعم ايش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا الا هاء الا هاء وهاء. الذهب بالذهب بالورق ربا الا هاء وهاء، يعني اذا كان يعني هاء وهاء يعني بالقبض جاز، لكن كونه يعني متفاضل لا باس له، لانه جاء يعني ما يدل عليه لأنه جاء في الحديث إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يعني هاء وهاء سلم فيه من الربا, لكن التفاضل ما في بس. التفاضل بين الذهب والفضة جائز, والمحذور والربا والمحرم إنما يكون بالنسيئة فيهما. قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, يعني لابد من من من من من من, من التقابل, ولا بد من التماثل أيضا, يعني هناك الذهب والورق جنسين, وهنا البر بالبر جنس واحد. البر بالبر جنس واحد وهناك جنسين, فجاز التفاضل ومنع لزم التقابض وجاز التفاضل. وأما في الذهب البر بالبر لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء, وهذا مثل كذلك. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني خذ, يعني خذ وخذ, كل واحد يقول الثاني خذ, يعني أخذ وإعطاء. هذا يقول لصاحبه خذ ما عندي, وهذا يقول لصاحبه خذ ما عندي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أوس. عن مالك بن أوس وهو له رؤية. له رؤية أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول هل يجوز شراء الذهب بالنقود الآن نسيئة, يشتري الذهب ثم يدفع الثمن بعد شهر؟ لا ما يجوز, لا بد من التقابض. وبيع العمل كلها بعضها ببعض لا بد فيه من التقابض. أخ يسأل يقول هل العملات الآن جنس واحد, الريال والدولار والدينار؟ لا أجناس, كلها أجناس ليست جنسا واحد. هل الربا مقصور على هذه الأجناس الواردة في الحديث أم يعم كل شيء؟ لا يعني ما كان مثلها, أقول ما كان مثلها, مثل الأرز يكون فيه الربا وهو غير موجود في الحديث. اشترى رجل من بائع الذهب ما قيمته 1000 ريال وأعطاه 750 ريال على أن يعطيه الباقي في موعد لاحق. لا ما يجوز, لا يجوز أن يعني لا بد أن يدفع الثمن كله ويدفع المثمن كله, فلا يؤخر الثمن لا كله ولا بعضه, لا يؤخر الثمن لا كله ولا بعضه, بل لا بد من دفع الجميع. وإذا كان ما يعني هذا فالكل يحتفظ بحقه حتى يتوفر المبلغ المقابل لذلك الذي يراد شراءه. وهل مثل هذه المسألة مسألة الصرف؟ إذا ذهبت إلى بائع وردت صرف 100 ريال ولم يكن عنده إلا 50 وقال لي الباقي غدا إن شاء الله, هذا ما في بأس, لأن هذا مو صرف, هذا تسديد. أنت شريت سلعة ب100 ريال وهو ما عنده يعني سلعة يعني ب50 أو سلعة ب60 وما عنده يعني المقدار الذي يرده عليك, فكونك أعطيته وبقي عندك له شيء, عنده لك شيء ما في بأس. وكونه يعطيك حقك ويقول يعني تأتيني بالثمن كله فيما بعد ما في بأس, لكن كونه يطمئن إلى أن حقه وصل إليه وأنت ترجع إليه وتأخذ, لأنك ما بعت يعني نقود بنقود, أنت شريت سلعة وأوفيته السلعة, لكنك ما عندك المقدار الذي يقابل السلعة, ما عندك المقدار الذي يقابل السلعة, فأعطيته 100 ريال وترجع إليه تأخذ باقي حقك, ما أنت ما صرفته ولا بعت, حصل بينك وبينه بيع نقود, أنت بينك وبينه بيع سلعة وأنت مسدد موفي. نعم. لعلنا اختصرنا في السؤال. يقول السائل: بما أن الأوراق النقدية في أصلها عبارة عن أوزان ذهبية، فهل إذا ذهبت إلى بائع وأردت صرف 100 ريال ولم يكن عنده إلا 50 وقال لي الباقي خذها غدا؟ هذا ما هو سؤال عن قبل هذا؟ هذا هو نفس السؤال، سؤال عنه. هو هذا السؤال. ها؟ هو هذا السؤال. كيف؟ أنا أجبت على هذا. أنا قلت إن هذا لا يجوز. ولما سئلت بعد ذلك عن شراء سلعة قلت إن هذا جائز، يعني هذا مو صرف. فكونك تأتي لصراف وعندك يعني 100 ريال وبعدين تعطيه إياه وتقول تعطيه بعضها تقول يبقى شيء أو يبقى لك عند شيء، هذا لا يجوز. بل لابد تأخذ حقك وهو يأخذ حقه، لأنها يعني لأن التقابض لابد منه، والتفاضل جائز مع اختلاف الأجناس. التفاضل جائز مع اختلاف الأجناس، والتقابض هو الذي لابد منه. وكما قلت لابد أن يكون الحق كله يسدد، فلا يكفي أن يسدد بعضه وبعضه لا يسدد، مثل قضية 1750. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ثم ورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها. الذهب بالذهب تبرها وعينها، يعني يكون سواء، يعني سواء وتقابض، تماثل وتقابض، لأنه جنس. وسواء كان ذلك الجنس يعني من نوعين: نوع مضروب الذي هو نقود جنيهات، أو قطعة من الذهب، قطعة ما هي مسبوكة، فلا بد من التساوي، سواء كانت نقود مضروبة أو قطع غير مضروبة. فكون اختلف نوعها من من كونها مضروبة إلى كونها قطعة أو كسرة من الذهب، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. لا يقال أنها لما كانت مضروبة يكون لها يعني لها سعر وتكون أغلى، لا بد من التساوي. ولو كانت المضروبة نقود أو كانت مضروبة يعني على أنها سبائك تتجمل بها وصنعتها جميلة، فإنه لا بد من التساوي في الذهب، يعني تبر الذي هو كسر وقطع، أو شيء مضروب، أو يعني مصنوع على هيئة يعني حلي، يعني صنع على هيئة يتجمل بها، فإنه لا بد من التساوي بالوزن، لا بد من التساوي بالوزن، ولا بد من التقابض، لأن الجنس بالجنس لا بد فيه من التقابض. نعم. والفضة بالفضة تبرها وعينها، وكذلك الذهب الفضة بالفضة تبرها وعينها. التبر المقصود به الكسر والقطع، والعين الذي هو النقد. والبر بالبر مدي بمدي. والبر بالبر مدي بمدي، يعني مكيال، يعني لا بد من التساوي. مدي بمدي، ما هو مديان بمدي، وإنما هو مدي بمدي، لا بد من التساوي. نعم. والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي. هذا هو معنى كل جنس يباع بجنسه لا بد فيه من أمرين: التقابض والتماثل. كل جنس يباع بجنسه، ولو كان واحد جيد واحد رديء، وهو معناه يعني ذهب مستعمل قديم ويعني يظهر عليه القدم وذهب الجديد يلمع في يعني في حسن وجمال. لا بد من التساوي, لا بد من التساوي. والإنسان إذا أراد أن يتخلص من ذهب قديم ويحصل ذهب جديد يبيع القديم بنقود ثم يشتري بالنقود ذهبا جديدا. أما أن يبيع ذهبا قديما بذهب جديد مع التفاضل فهذا لا يجوز. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. لا, فيه فيه فيه والبر بالبر مدي بمدي, والشعير بالشعير مدي بمدي, والتمر بالتمر مدي بمدي, والملح بالملح مدي بمدي. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وفيه يعني الأكثر الشعير سيأتي, سيأتي. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد يعني أعطى, أو استزاد طلب الزيادة, يعني زاد دفع الزيادة, استزاد طلب الزيادة. فقد أربى يعني أكل الربا أو أخذ الربا. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة, والفضة أكثرهما يدا بيد. هذا اختلف الجنس, إذا اختلف الجنس ما في مانع من التفاضل. التفاضل إذا باع ذهبا بفضة والفضة أكثر ما في بأس, لكن لا بد من يد بيد اللي هو التقاضي. إذا حصل إذا كان الجنس واحدا فلا بد من أمرين, وإذا كان جنسين فالتقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به, بأن يكون مثلا 10 كيلو من الفضة بكيلو من الذهب ما في بأس, لكن لا بد من تسليم الذهب وتسليم الفضة في مجلس الاتفاق. وأما نسيئة فلا. وأما نسيئة فلا, يعني كون الجنسين اختلفا لا يجوز نسيئة ويجوز تفاضلا, لأن الربا ينقسم إلى قسمين, ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يعني جنسين, جنس واحد يصير بعضه على بعض زائد, هذا لا يجوز, هذا ربا فضل. وإذا اختلف الجنسان فالتفاضل جائز والتقابض لا بد منه في جميع الأحوال. ولا بأس ببيع البر بالشعير, والشعير أكثرهما يدا بيد, وأما نسيئة فلا. نعم مثلا. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن بشر بن عمر. بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الخليل. عن أبي الخليل وهو صالح بن أبي مريم وثقه ابن معين والنسائي. صالح بن أبي مريم وثقه النسائي ابن معين وأخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم بن يسار. عن مسلم المكي. عن مسلم المكي وهو مسلم بن يسار وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي الأشعث الصنعاني. عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آدة. شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. وهذا مثله مثل ما تقدم, وهنا ذكروا سموه بدل ذلك كان مسلم القرشي قال مسلم بن يسار, يعني نسبوه ذكروا نسبه وذكروا اسم أبيه. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وهشام الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. نعم مرة ذكره. أحسن الله إليكم. تقول إذا اختلفت الأجناس فإذا كان نسيئة فلا. جاءت الأسئلة في السؤال الشراء بالأجل كما هو الحاصل الآن, يعني الإنسان يشتري بضاعة من المحلات على الراتب بالدين. أيوة. هذه نسيئة. البضاعة ما لها دخل في. لا, يشتري أحيانا رز ويشتري بر ويشتري سكر. أيوة. يشتري ملح. أيوة. وما يدفع الثمن إلا في نهاية الشهر. ما في بس, لأن هذا ما له دخل في الربا, لأن هذه أثمان, ثمن ومثمن, ثمن ومثمن, وإنما الكلام في الربويات وفي الصرف. هذه ربويات. الريال الآن مقام الفضة. لا, ريال نعم هذا ثمن. قال له أقول ثمن الله تعالى يقول يا أيها الذين تدينتم بدين إلى جمس فاكتبوه. إذا تستثنى هذه المسألة، ها؟ أليست هذه من الأجناس؟ إذا اشترى بالريال بر، إيه؟ الريال لا فضة، هو قضية يعني يكون الذهب والفضة يشترى بهما أشياء أخرى، هذه لا يعني لا علاقة لها، لأن هذه أثمان ما هي من قبيل الصرف. المحذور هو من قبيل الصرف أو من قبيل الربا الذي هو يعني جنس بجنس لا بد فيه. وأما قضية الفضة والذهب، قضية الأثمان هذه لو كان ما في تفاضل ما في بيع يعني غايب أبدا، إما الإنسان يسدد في الحال ولا خلاص يجلس ما عنده شيء. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا السلف اللي هو السلف، وقد جاءت السنة في جوازه، وعكسه تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، هذا الناس ما لا بد لهم من هذا ولا يستغنون عنه، والقضية ما فيها لا صرف ولا فيها يعني بيع. وهذا يختلف عن قضية يعني شعير ببر وشعير بتمر أو ما إلى ذلك، لأن هذه نقود، والنقود لا بأس بها كونه يعني تباع بغيرها سواء ربوي ولا غير ربوي، ما عدا الذهب، ما عدا الذي بينهم الذي يسمى الصرف. وأما كونه يكون في السلع وسواء كانت من ما يدخله الربا أو ما لا يدخل الربا ما في بأس، وهذا لا خلاف فيه. ولو منع ذلك ما كان أحد يشتري بالغائب، إما يدفع يجيب الثمن ولا خلاص يجلس. جاءت الأسئلة كذلك قضية التحويل، اختلاف العمل، يحول الآن لأهله بالريالات ويستلمون بالدولار. نعم، إذا اتفق معه يعني على يعني البيع والشراء ثم يعني وكله بأنه يسدد يعني هناك وأن يوصل هناك ما في بأس. إيش المراد اتفق؟ ها؟ هو الآن يروح حق المصرف، هو اتفق معه على السعر، والاتفاق تم على السعر، إلا أنه بدلا من كونه يعني يأخذه يعني وكله وكلفه بأنه يوصله إلى المكان الذي يريد بحيث يستلم في بلد آخر. يعني الأصل أن يقبض المحول. نعم، الأصل هو هذا، ثم يرسل. ثم يرسل، لكن دخل، لكن هنا صار في توكيل في الإيصال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذه كلمة عامة تشمل ما إذا كان شعير ببر متفاضل، بر بتمر متفاضل، يعني الأشياء الربوية، لأن قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وهذا أبو بكر بن أبي شيبة يعني يأتي كثيرا، عثمان بن أبي شيبة أخوه يأتي كثيرا عند أبي داود، وأما أبو بكر فيأتي قليلا بالنسبة لأخيه، ولكن مسلم هو الذي أكثر عنه، ولم يكثر مسلم عن أحد مثل ما أكثر عن أبي بكر بن شيبة، فهو أكثر شيوخه أخذا عنه، وقد بلغت الأحاديث التي أخذها عن شيخه 1500. مسلم يروي عن أبي بكر بن شيبة أكثر من 1500 حديث، وهو أكبر مقدار رواه عن شيخ له. عن وكيع، وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه. عن سفيان، عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد، عن خالد الحذاء، خالد المهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت، عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة الصامت وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب في حلية السيف تباع بالدراهم.

قال أبو داود التجارة يعني الاكتساب يعني بهذا الشراء وهذا الذي شريته. نعم. قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة يعني بدل الحجارة. قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي الشمال والنسائي وابن ماجه وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قالوا حدثنا ابن المبارك ابن المبارك عبد الله بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا ابن العلاء ابن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المبارك عن سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن خالد بن أبي عمران خالد بن أبي عمران وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حنش عن حنش الصنعاني وهو ثقة نعم أخرجه مسلم ومسلم وأصحاب السنة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وهذا مثل الذي قبله يعني لا تباع حتى يعني يفصل بعضها من بعض ولكن مع كونها تفصل يعني إذا كانت إن القيمة للخرز فهذا ما في بس وإذا كانت القيمة للذهب فلا بد من التماثل لا بد من التماثل والتقابض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. ثم أرد أبو داود حديث فضالة بن عبيد هو يعني غير الحديث الأول وأنهم كانوا في خيبر يبايعون اليهود نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار الأوقية من الذهب بالدينار الأوقية يعني وزن مقدار أوقية بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة وقال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن يعني ما يجوز أن يعني يكون فيه ما يجوز أن يكون فيه تفاضل لا بد من التساوي في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع التمر بالتمر وبيع البر بالبر وبيع الشعير بالشعير ما دام جنسا واحدا فلا بد فيه من التساوي والتقابل. لكن لو زاده من غير جنسه يعني مثلا الآن القلادة اللي من ذهب أخذ الذهب بالذهب وزاده مثلا نص كيلو تمر لا زاده من غير جنسه أعطاه تماثل لا لا ما يجوز أقول ما يجوز لأن هذا يعني معناه أنه حصل يعني حصلت الزيادة من جهة أخرى أقول ما يجوز يعني إذا كان يعطيه شيء ما له علاقة لأن هذا مثل يعني من جنس إنه يكون عنده ذهب رديء ويروح يزيده من أجل يجبر يعني هذا وهذا لا يجوز. طيب بالنسبة للذهب العيار له دخل 21 و18 لا ما له دخل أقول ما له دخل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث عن ابن أبي جعفر ابن أبي جعفر هو عبيد الله ابن أبي جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الجلاح أبي كثير عن الجلاح أبي كثير وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حناش الصنعاني عن فضالة بن عبيد وقد مر ذكرهما. يقول الأخ: إذا أردت أن أشتري عقد ذهب فيه خرز، فهل يجب أن أميز الخرز من الذهب؟ لا، إذا كنت اشتريته بفضة أو اشتريته بنقود ورق ما في بأس. المحذور إذا كان بعت الذهب الذي معه خرز بذهب، مثل قصة القلادة، فقصة القلادة اللي قال حتى تفصل. وأما إذا اختلف، إذا كان بعملة أخرى اللي هي الفضة، أو يعني عملة من العمل التي اشترى بها من الورق، ما في بأس. الرجاء إعادة معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم، يعني لو بيع مثلا يعني كوم من التمر بكوم من التمر، ولم يعرف مقدار هذا بمقدار هذا، الجهل بالتماثل موجود، يعني ما ما ما ما ما كيل ما كيل ولا وزن، فهو كالعلم بالتفاضل، يعني معناه أن الربا موجود فيه، لأن من شرط بيع الشيء أن يكون مثلا بمثل، والمثلية بالمثلية هي موجودة في كوم بكوم، كوم من التمر بكوم من التمر، يعني لا يعرف وزنه وما يعرف كيله، هذا يعني بيع جنس بجنس يعني مجهول تماثله، فهو كالعلم بالتفاضل لا يجوز. هذا هو معنى، لأن بيع الشيء بجنسه لا بد من كونه مثله إما كيلا أو وزنا، إما كيلا أو وزنا، فلو بيع كوم بكوم أو يعني مقدار من الذهب كوم من الذهب بكوم من الذهب ما يوزن هذا مع هذا ومعرف، وإنما هكذا بالكوم دون وزن لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل موجود في الكومين ما دامنا ما عرف وزنه، فإذا كأنه قد علم التفاضل وهو غير جائز. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لا يجوز أن الإنسان يكون عنده كوم من التمر وهذا عنده كوم من التمر وبيع هالكوم بهذا الكوم، لا بد أن يعرف مقدار هذا ومقدار هذا وأن يكون متساويين، ولو كان النوع مختلف من ناحية الجودة والرداءة، بأن هذا تمر رديء وهذا تمر جيد، ما يباع صاعين من الرديء بصاع من التمر الجيد، بل صاع من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء تماما. لكن إذا أراد فكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع والجنيب، الجمع الذي هو التمر المجمع المختلط، والجنيب نوع جيد من التمر، فكان يبيعون الصاع من الجنيب، الصاعين من الجنيب بصاع من بصاعين من الجمع بصاع من الجنيب، فقال لا، يعني لا تفعلوا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة، الشيء الرديء اللي عندك بيعه بدراهم، ثم الدراهم اللي تقبضها اشتر بها شيئا جيدا، أما أن تبيع جنسا بجنس متفاضلا فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب في اقتضاء الذهب من الورق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. ثم أورد أبو داود باب اقتضاء الذهب من الورق. باب اقتضاء الذهب من الورق، اقتضاء يعني كونه يعني يكون في ذمته له ورق فيأخذ عنه عند الوفاء ذهبا، يعني الاقتضاء يعني التسديد، يعني كونه يعني عند الاقتضاء يعني عند التسديد، زي ما مر في الحديث إن خير الناس أحسنهم قضاء، يعني كونه يعني يسدد ويعني يكون كونه أعطى أحسن مما أفضل مما يعني يلزمه كما سبق أن مر. وهنا إنسان يعني في ذمته ورق فيوفي بذهب, أو في ذمته ذهب فيوفي بورق, لا بأس بذلك. أقول لا مانع من هذا, كون الإنسان يعني في ذمته ذهب ثم عندما التسديد يقول الله أنا ما عندي ذهب, أنا عندي ورق. كون الإنسان يكون حقه ذهب ثم يستوفيه فضة, أو يكون حقه في عملة معينة ثم يستوفيه في عملة أخرى, لا بأس بذلك. لكن يعني كما هو معلوم السعر هو عند حال التسديد, القيمة في حال وقت حال التسديد.